لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة بحمد الله تعالى في الكلام على كتاب منة الرحمن في نصيحة الإخوان، نصيحة في العقيدة والعمل والسلوك، وهو كتاب يكثر تدريسه في كثير من الدورات الشرعية بفضل الله تبارك وتعالى، وفيما نعلم ان هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي انه يوجد مصنف يعتبر البعض كتاب مناسب للتدريس منه، زي ما احنا مثلا بنقول الواضح مناسب للمبتدئين، او انسب اختيار لدينا في تدريس اصول فقه المبتدئين الواضح. واما المستويات العليا طبعا في حاجات كتير، اكيد في كتب قبل ان يصنف الواضح، مكتب عبد الكريم زيدان، كتاب عبد الوهاب خلاف، كتب كتير قوي كانت رائجه في التدريس، واكيد في كتب بعد ما الواضح اتعمل مساويه له او اعلى او اقل او بتحاكيه في الاسلوب. في حد يقول ما ممكن ابتدي بالاصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين، مع انه مختصر جدا الا ان المدرس يزيد قدر من الاتقان ويبقى افضل، وله مبرراته. في حد بيقول لمتن الورقات ده طبعا يعني عليه شغل كتير جدا، ناس كتير بتعتبره يعني هو المدخل المناسب. انا شخصيا يعني على يعني الشيء بشيء يذكر يعني ما يعني الورقات لا أراه مناسبا للتدريس، لا للمبتدئين ولا للمنتهين. ليه؟ لأن العلم زي ما حي إن شاء الله يجي المرة الجاية، علم الأصول له قلب، هو كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، لكن القلب ده حاولوا فرشة كبيرة جدا ومهمة جدا، الكلام على الـ الأحكام وتقسيمها وضبطها، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، والكلام على مصادر أدلة الأحكام، أتكلم على القرآن ككل وعلى السنة ككل وعلى حجية السنة وعلى ثبوت السنة والإجماع وتعريفه وهكذا، المصادر العشرة. وبعدين أجي بقى للقلب ده، فلو أنا عندي كتاب بقول أنه للمبتدئين ومش بدي غير القلب ده، فأنا مضطر أسيب الكتاب وأطلع بره كتير جدا عشان أشرح الإيه هذه الأمور اللي ممكن بتاخد وقت أكتر أحيانا من اللي بياخده القلب. اكيد يعني له فوائد، اكيد اللي هيدرسه هيبقى له خطه ما في تدريسه، لكن انا بقول ده تقييم يعني تقييم، لكن هو عموما رائج جدا، هو سواء الورقات او نظم الورقات او معمول منه يعني ايه معمول عليه شغل ما بين ايه يعني، والبعض الناس كتير جدا بتعتبره هو المدخل الانسب. فشائع جدا في ان يتم اعتبار كتاب ما مدرسة ما علمية تستريح الى انه يحقق لها اغراض لسبب او لاخر، يعني حصل تساؤل غير منطقي بالمرة، هو انتوا بتدرسوا منة الرحمن ليه؟ مش على يعني هو كان بالتوازي منة الرحمن ده لم يكن هو المقرر في المعهد مثلا، يعني المقرر في المعهد كان فتح المجيد ومعارج القول، ما سألوش هو ليه رغم انكم بتدرسوه في المجموعات الشرعية هو مش مقرر، السؤال ليه بتدرسوه كتير؟ ولأن ده يعني هو سؤال يبدو أنه في غير موضعه أن حد من حقه يسأل السؤال ده، فاضطر البعض يضيف إليه يعني زي الأساطير كده، يعني إيه إن هناك قاعدة يعني من لم يقرأ منا فليس منا. وأنا لن أتهم أحد بالكذب، ولكن ممكن يكون إذا صادف الأمر هوى عنده لا يستوفق. وأنا هحكي يعني طالما تكلمنا هحكي وقائع أو واقعة بعينها عشان نشوف. بعد 25 يناير قلنا نستثمر الجو اللي حصل ده ان احنا نقرب من الناس كلها اللي لنا على انتقاد انه عنده نزعة فردية او له موقف من العمل الجماعي، نقول له يعني ليه، ونعيد معاه دراسة المسألة. اللي عنده نزعة فيها غلو في التكفير او عنده اشكالية في قدر العذر بالجهل، حتى الاخوان حتى كل هؤلاء، وكان في روح سائدة بين الجميع بأنه يمكن استثمار هذا المناخ في حوار بناء ليكون هناك على الأقل وحدة في القضايا الكلية للعمل الإسلامي، العمل السلفي ابتداء ثم العمل الإسلامي ككل. وكان في لقاء موجود فيه ممثلين من الدعوة السلفية وعدد كبير ممن يمكن أن تسميهم المشايخ السلفيين الفرديين. كان موجود فيه رموز يعني وقامات، يعني الشيخ محمد إسماعيل، الشيخ أبو الدليس، الشيخ ياسر برهامي، الشيخ سعيد عبد العظيم رضاه الله يعني إلى منهجه رضا جميلة، كنت موجود معاهم. وهكذا موجود بقى الدكتور محمد يسر إبراهيم والدكتور محمد المقصود والشيخ محمد حسان، ويعني جمع كبير. ويعني على سبيل المثال الشيخ محمد إسماعيل كان الموضوع ده يعني محضر له تحضير غير عادي، انه يعني ايه اللي ممكن يطرح على أجندة لقاءات زي دي، وندرس مسائل ايه، وايه اللي محتاجين نحققه يعني او نشوف. احنا فوجئنا ان الشيخ عبد المقصود بيطرح موضوع وحيد كده، يعني الناس دي كلها متجمعة يعني تقول احنا ما كناش بنعرف نقابل بعض وكده. طب انت يعني ايه اللي ممكن كل واحد يكون شايفه على التاني عايز قضية منهجية عايز رجح؟ قال مش هيحصل اي تقدم ولا اي حاجة غير لما تشوفوا مشكلة منة الرحمن. فكان السؤال ايه؟ قال كتاب رائع وجميل وكل ما فيه حق. طيب قال لا بس ايه العصبية، الناس متربية على العصبية على هذا الكتاب، وبالتالي عشان احنا نثبت ان مفيش عصبية يبقى نمنع تدريس. الشاهد انا مش عايز احكي تفاصيل كتير، لكن في جلسة اخرى ما كانش الشيخ ياسر موجود فيها طرح الموضوع تاني، فانا كنت بناقشه في انه يمكن ان يكون البعض مبالغ في قضية فيه عصبية للكتاب ومن لم يقرأ منا فليس منا. فين الكلام ده؟ قال لي لا لا لا، ده انت بتنكر الشمس في رابعة النهار. طيب يعني ما احنا دلوقتي يعني بننزل فين يا عم؟ في اسكندرية؟ لا. طب في القاهرة؟ لا. قال لي الصعيد كله مليان. قلت له طيب انا حضرتك اديني اسامي الناس دي كلها وانا هتفرغ اسبوع انزل الصعيد، اروح لكل واحد من دول لغاية بيته او مسجده واقول له اتق الله وبلاش يعني العصبية الجاهلية دي، وحضرتك تيجي معايا تبعت حد معايا. فراح مطلع على التليفون وقال لي طب ادي اول واحد قرأ الرسالة. هو واضح انه كان اول مرة يقراها. هي الرسالة ايه؟ عنوانها ايه؟ انقذونا من ايه تلاميذ برهامي ودرسون منة الرحمن. قال له طب اقرأ مولانا. فقرا الله ما اعرف من الرسالة ده قدرا يعني. ففي الاخر بيقول له ويدرسون الحاكمية. ده طلع مدخلي. ده اللي شفت حضرتك. يبقى هو زعلان من منة الرحمن ليه؟ عشان مدخلي. غيره؟ قال لي لا مش غيره بقى خلاص. هو في يعني هذا هو النموذج الوحيد، يعني اقسم بالله هذا حصل تماما، النموذج الوحيد اللي هو قدمه. ومع هذا طب خلاص طلع واحد ومدخلي من محافظة المنيا، ما قاليش اسمه وقتها يعني. هو طيب قال لا هو يعني كل الناس شايفة المرض إلا أنت والشيخ ياسر، فيبقى أنتوا تحلوا يعني ما علينا. الشاهد إن إن إن إن ربما البعض صدق كذيب، صدق ممكن يعني ايه، انا اتخيل، انا مش عايز اقول حد بيختلق كلام، لكن عادي شباب بيهزروا مع بعض، هو انت درست المنة ولا لسه، هو وعموما فين ده ان الشيخ ياسر يكون قاله، فين ده انه يكون اتكتب على صوت السلف على انا السلفي، فين حتى انه تم محاصرة اي كتاب اخر في الى غير ذلك. ومع هذا في النهاية احنا بنقول يعني هذا الكتاب ليه بنرشحه دايما للمجموعات الشرعية، لأنه متن مختصر مؤلف خصيصا لهذا الغرض، جامع لمسائل الاعتقاد، يعني مثلا فتح المجيد وشروحه ومختصراته هيبقى بيغلب عليها توحيد الألوهية، الواسطية والتدمرية بيغلب عليها الصفات، طيب في معارج القبول ويعني في مسائل الايمان اركان الايمان السته، ولكن كبير، وحتى لما اختصر كل مختصراته في الاخر ما وصلتوش لحجم ينفع للدورات التمهيديه، ويبقى انه جدت مسائل زي الحاكميه دي، مش جدت جد انها تحتاج توضيح وشرح وضبط. هو انت بتقولها ايه الفرق بينك وبين اللي بيقولها وبيكفر من خلالها الحكام والمجتمعات و لان هو الناس كلها بتقولك من الحاكميه دي هي اللي عملت داعش، وده قدر لازم تثبت انهم فهموها خطا زي ما الخوارج فهموها ايه خطا. طيب في المقابل المداخله عالجوا داعش وغيرها بطريقه خطا، فانت عايز تثبت ده، الولاء والبراء يراد ان تنسف، انت عايز تضبطها وفي نفس الوقت برضو تقول انها لا تنافي البر والاقساط المسائل. وده شيء طبيعي جدا عبر التاريخ، يعني انت تقدر تقول ان كان قديما كل القضايا بتدرس من خلال يعني في عصر الصحابة وعصر التابعين، الناس بتعلم الكتاب والسنة، فبتعلم الكتاب والسنة العقيدة والعمل والسلوك. لما بدأ ان الناس ما عندهاش صبر تقعد تدرس كل او تعايش، حتى ان الاجيال الجديدة تعايش التابعين يعايشوا التابعين، بحيث عبر سنوات ينقل الى الدين كله ما بين قول وما بين فعل، بدأ العلماء يفكروا في الايه، في تصنيف العلوم، يبقى والله الاحكام العملية يبقى لها العلم، والاحكام العلمية يبقى لها علم، وهكذا. ثم من بين ده طب تعالى كده قول قضية توحيد الربوبية، طول عمرنا بنقولها في كلمة ونص. النهاردة بعض الإخوة بيقولوا لي الشرح الجديد ده إن شاء الله عايزين قضية الربوبية إيه تاخد وقت شوية، ليه بيقولوا كده؟ عشان في طيار الحد صاعد. طب قضايا مثلا يعني أداب المرأة المسلمة هتلاقيها موجودة موزعة في كتب التفسير والفقه، لأن هو ما كانش فيه أزمة، يعني هو المرأة المسلمة والرجل المسلم بيتعلموا دينهم، هنا ده حكم عام للاتنين، خلاص حكم خاص للنساء حاجة. لا، صار القضية فيها شبهات ومحتاجة إيه تجمع، وهكذا بعض حتى القضايا الممكن الفقهية، مش الموسيقى، حاجات كتير ممكن تبقى يعني احتاجت ان حد يجمع شتاتها ويحشد ادلتها الى غير ذلك. فبقى عندك في قضايا الحاكمية بين الافراط والتفريط، الولاء والبراء بين الافراط والتفريط، مسائل الايمان والكفر بين الافراط والتفريط، بالذات قضية العذر بالجهل بين الافراط والتفريط، ما يثبت به حكم الاسلام، وان الناس بنت على تصورات معينة أن هؤلاء ليسوا بمسلمين، والقضايا دي مشتتة ما بين بعضها في كتب التفسير وبعضها في كتب العقيدة وبعضها في كتب الفقه وبعضها في غير مظن. يعني حاجة هلاقيها في أبواب الردة وحاجة هلاقيها في أبواب أحكام الديار احتاجت أنها إيه تجمع. ولذلك هو لابن تيمية محطة بارزة جدا في تاريخ الإسلام ككل لمن ينصف، أو على الأقل في تاريخ المنهج السلفي، لأنه هو جه في مرحلة كل القضايا تقريبا مثارة من أيام ابن تيمية، من أيام ما التتار جهم، التتار والصليبيين، وبقى هنا في غزو إيه فكري وفي غزو عسكري، في انهيار للحكم الإسلامي كواقع في بعض البلاد. في ناس هتقول لا ده كده نتج عنه التكفير، لا، عالج معظم هذه القضايا. عالجها ازاي؟ هو متعلم بالطريقة القديمة، متعلم الفقه والعقيدة والتفسير، ولكن هو بفضل الله رزق الله تبارك تعالى الذكاء، رزق الهمة العالية، فكل الكلام ده موجود ايه عنده. فيبتدي بقى لما يستل بحث من قبل بقى الكمبيوتر ومن قبل ومن قبل، يعرف هو بذهنه كده وهو قاعد يتتبع ايه فروع المسألة، هي المسألة دي في تفسير قوله تعالى كذا، ويقوم جاء ودي كان الحديث الفلاني متعلق بها، ويقوم عامل لك البحث. وبالتالي صار محطة في غاية الأهمية. ابن تيمية لم ينشئ شيء، ولكن لو انت افترضت ان مؤلفات ابن تيمية ما جات لكش تعاني معاناة شديدة جدا. يعني لو حد منكم كان معانا امبارح، يعني تعاني زي ما انت كده ما يكون مطلوب منك تدير مؤسسة فيها 1000 فرد ولا حاجة، وكتب الإدارة دي اتحرقت. وانت ما هو هو اللي عملوا كتب الإدارة دي، ما كانوا بيديروا من غيرها، ولما لما بدأوا يديروا يواجهوا مشكلات عالجوها وحطوا قواعد، واللي بعد منهم جه ايه اشتغل. فلو جه حد النهاردة يطلب منه كده هيبقى بيعاني أزمة كبرى. في الواقع احنا عندنا الكتب لابن تيمية اللي هي موارد ابن تيمية اللي بيها كتب كتبه، ولكن لو ما فيش كتب ابن تيمية سنعاني معاناة شديدة، ان ما عندناش تلك العقلية الفذة وهذا الجهد الكبير جدا اللي كل الحاجات دي حاضرة في ذهنه يوم يجمع منها اشتات الايه المسائل. لكن ما هو الان يعني في مسائل كتير الاخوة بتقول انتوا ما خدمتوهاش ليه، يعني في الواقع ان اختيار الدعوة كان ترشيد موضوع التأليف، يعني قدر الامكان قضية الصفات لو اخدها من الوسطية من التدمرية. طب بدأ حد يقول لي لا الأشاعرة المعاصرين غير كده، لا انتوا فهمتوا الأشاعرة غلط، كلام هنتعرض له. فتقول يعني خد الكتاب وانت كمله بحواشي، كمله بشرح، كمله باستطراد. ففي قضايا كتير في الاخر بعد سنوات اتقال اين، لماذا لم تقدم الدعوة فيها. هي قدمت تدريس لكتابات قديمة، والكتابات القديمة بتغطي 70-80%، فكنا بنقول المدرس ايه يكمل الباقي. واضح ده الان بيتقال لك لا انت المسألة واحنا عايزين نروح مش عارف اكاديمية ايه ونروح ايه ونروح ايه، لان دول ايه خدموا القضية. يعني قضية الالحاد بقى راجع كده الايه المناهج المقررة في كثير من الدورات اللي الاخوة بتقول انتوا ليه ما عملتوش زيها. طبعا بلا شك ان نفرح من وجود الخير من كل احد، لكن دايما بتبقى المشكله لو الخير ده معه ايه دخل. وبرضو المشكله لما يبقى حد بيقول في ازمه، لا، معظم الكلام ده تم تدريسه في الواقع من خلال تدريس كتب العقيده، من خلال معالجه قضيه درء تعرض العقل والنقل اللي يعني اشتغلنا عليها كتير جدا بفضل الله عز وجل. ولكن مع تغير الاجيال وتغير الاهتمامات وجات لك بقى اهتمامات جديده، عايز بقى تقول الإسلام والديمقراطية مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف، طب وحندير هذا الأمر إزاي، وهل لو سبناه خالص وقلنا نريح دماغنا اللي حيحصل، يعني محصورين بهذه القضايا. المهم في الآخر لا، كان في حاجة ماسة إلى أن الكتاب اللي بتدرس منه المرحلة التأسيسية للعقيدة يعرفك يعني ايه عصر بالجهل. مش تستنى، هي على فكرة في الأصل لو انت معلكش ضغط ان في بدع في المسألة، في الأصل دي تتحول اللي تبقى في المستوى الثاني أو الثالث، اللي هي البحوث المتخصصة في بعض المسائل يعني. أنا لكن لا، ده بقى مهم جدا نعرف موقع قضية الحاكمية من التوحيد، لأن بقى الناس فيها بين إيه؟ بين إفراط وتفريط. ناس عايز يخلي هو التوحيد هو ده وبس، وحد يقول لك لا، ما إذا أدركتها أنها لها أي تعلق بالتوحيد فأنت خارجي عنده. فإذا الكتاب عالج القضايا، يعني الكتاب متن مختصر سهل العبارة، جيد التقسيم، استحضر كل القضايا التأسيسية المطلوبة بالذات اللي فيها مفترق طرق، وضمنها بعبارات مضبوطة. الأمر الآخر إنه مسألة الادعاء اللي ما زال موجود لغاية دلوقتي، من أصل أنتوا الأصل السلفية مدرسة عقضية. أنا المرة اللي فاتت تكلمت هذا في حد ذاته خطأ، لأن هي السلفية منهج متكامل، ولو هنعرفه بحاجة يبقى بمنهج الاستدلال، واللي هيتفرع عليه إيه هيأثر على التفاصيل المنهج العقدي، تفاصيل المنهج السلوكي، وتفاصيل إيه المنهج الفقهي. حتى المنهج الفقهي فيه قضايا بينظر انك تلاقي كتاب عقيدة بيقدم هذا، بيقدم الرؤية كده. فعشان كده هو الكتاب بيتكلم على نصيحة في العقيدة والعمل والسلوك، وبالتالي بنقول لا، ده هو ده مدخل لدراسة السلفية اكثر منه كتاب ايه؟ مدخل لدراسة العقيدة. فده مثلا من مزايا. فإذا يعني الكتاب يحقق الأهداف المرجوة من المرحلة التأسيسية في المنهج السلفي، وأقول ممكن بنكمل معاه أي كتاب من كتابات الدكتور علاء بكر، أسئلة وأجوبة في السلفية أو ملامح رئيسية للمنهج السلفي أو سلفية ما قبل الخلاف. في الواقع الدكتور علاء بكر جزاه الله خيرا الموضوع ده مهتم بيه كويس، او حتى كتابات الدكتور مصطفى حلمي مفيش مشكله. المهم اللي هو ان حد اعتنى قوي بخصائص المنهج السلفي، يعني اذا ومع انها موجوده ضمنا في منة الرحمن. ده لو حد عايز يعرض برضه بالقوالب التي اعتاد الناس العرض بها في هذا الباب. فده ده ده او اظن ده سبب كافي جدا لاختياره، ولا يتضمن اي خلل عشان تقول طب وعالج الخلل ازاي. يعني هو عادي جدا ان حد يختار كتاب ويراه ان هو ده امثل كتاب يخدم القضايا اللي عايز يقولها، وعادي جدا يدرسه. وبالتالي اللي درسه الطبيعي ان هو لما يجي يطلب منه يدرس الكتاب ده. ومع هذا احنا بنقول العمل الجماعي بصفة عامة، يعني دي قضية عامة في هذا الموضوع في غيره، عشان يعني نستحضرها دائما ومحدش يمارس علينا ارهاب فكري. هنبقى متفقين على رفض الغلو ورفض التعصب للأشخاص الى غير ذلك. في حد مع رفضه لهذا بيصمم برامجه العلمية والتربوية والدعوية التي تخلق تعصب، بل أحيانا يبقى تعصب لا فكاكة منه، زي الإخوان مثلا. الإخوان منذ اليوم الأول هيفضل اللي داخل يحفظ كأن الإسلام دخل مصر على يد حسن البنا رحمه الله. وانا بقول لك ده مش على حد صغير، لا ده على ناس على مستوى المسؤولية. يعني انت تقرا كتاب الاخوان المسلمين احداث صنعة التاريخ، افضل ما ارخ للاخوان واكثرهم هدوءا، يعني ده المنصف اللي فيه. وهتجد شيء عجيب جدا، هتقرا المقدمة اللي بتتكلم عن نشأة الأستاذ حسن البنا والشخصيات التي أثرت فيه هتلاقي إن الدنيا فيها خير. يعني هتلاقي في العلامة محب الدين الخطيب، هتلاقي في العلامة محمد رشيد رضا، هتلاقي في والد الأستاذ حسن البنا نفسه الشيخ عبد الرحمن السعاتي. يعني في علم وفي تربية وفي في يعني. طيب في ذات الكتاب أول ما تيجي تتكلم الدوافع التي أو التي دفعت أستاذ حسن البنا لتأسيس جامعة الإخوان، فستجد إيه؟ إن هو عرض مختلف تماما لذات الكاتب. يعني هو بيقول والشيء بشيء يذكر، معلش خلينا برضه خلينا في التمهيد شوية ناخد وقتنا ماشي. هو بيقول قبل حسن يعني قبل الإخوان لما هو كان في اتجاهين في مصر، هو بيقول كده أستاذ محمود عبد الحليم: الصوفية والسلفية، واحفظوا دي كويس، إن السلفية إيه؟ قبل الإخوان ماشي باعترافهم في مصر. فقال طيب أما الصوفية معروفين خرافيين طيب ماشي، السلفية أنا مش هحكي لكم عنهم كتير، أنا هقول لكم ملخص حالهم. إيه ملخص حالهم؟ قال كان في جاري حد، هو بيتكلم على السلفية لأنصار السنة المحمدية مش يعني، فبيقول كان اختفى شهرا ثم قابلته في الطريق فوجدت عليه أثر جراحات ونحو ذلك، فماذا أصابك يا فلان؟ قال: جهل قومك. قال: وماذا فعلوا؟ قال: دخلت مسجد كذا فألقيت محاضرة عن جواز الصلاة في النعال فضربني القوم بالنعال. نقطة ومن أول السطر، وبناء على هذه الخرافة اللي عند الصوفية وهذا الاختزال الشديد للدين في جزئيات زي دي عند السلفية، كان لابد من ايه؟ ان الاستاذ حسن البنا يعمل الجماعة الشاملة ده. طب يا راجل اتقي الله، انت لسه من شوية قايل محمد رشيد رضا ان حسن البنا اتعلم على ايد ايه؟ محمد رشيد رضا. طب خلي الاخ ده موجود، ولن تعدم في اي زمان حد اذا افترضنا ان القصة صحيحة. ليه؟ لان القصة دي بقى اتعمل منها 20-30 نسخة. في النسخة بتاعت الشيخ محمد الغزالي اللي راحوا اتعزموا عند حد والايه وسايبين العجل الموتوسيكلات او العجل تحت، شايفين السفرة بدعة كسروها، الراجل فين؟ على رأي الشيخ محمد كان بيجيب لهم الاكل من المريخ، راجع لها السفرة متكسرة. ايه يا اخوانا؟ قالوا اصل دي بدعة، برضو الزهر قدامه المريخ مكانه ونزل كسر لهم العجل او الموتوسيكلات. طيب لما نزلوا ايه ده؟ قال لهم دي بدعة ودي بدعة. طبعا القصة واضح انها يعني يستحيل انها تكون حصلت واقعية يعني رجل يعني، يعني حد صدق قصة او حد اختلقها من باب انه يجوز ان احنا ما هم يقولك هم يعملوا كده واكتر، يعني دي طريقة تفكيرهم. طيب لو افترضنا الراجل ده موجود وعمل كده، طب ما تعترف ان في محب الدين الخطيب، ما تعترف ان في محمد رشيد رضا، ما تعترف ان في، يجي بعد كده يقول لك ايه؟ تعترف ان في العلامة احمد شاكر، واثر هؤلاء في التصدي لطيار التغريب. يعني ما كان من ضمن يعني ما يجي بقى في موقف تاني عايز يقول ان الاستاذ حسن البنا كان ايه؟ كان منفتح. فبيقول الشيخ عبد السلام الشقيري رئيس فرع انصار السنه في الحوامديه يبدو انه اعجب بنشاط الاستاذ حسن البنا وكده، فارسل له رساله: اعتبرني، اعتبر مسجدي هو شعبه الاخوان في الحوامديه. فرد عليه قال له: وهو كذلك. طيب ماشي خلاص، دي علاقة طيبة وسلوك يحتزى به، لكن ما كل دول يعني الدنيا كانت مليانة. يعني في حد اهوت وده كان راجل مؤلف كتاب السنن والمبتدعات، يعني في وهكذا، مش هي يعني مش دي القضية. ففي مناهج علميا وتربويا وحركيا بتوجد العصبية التي يعني لا مجال انها تتحرك يعني. وفي حد بيبقى مش معتني بالمسألة، يكفي بس لما تيجي سيرة العصبية يقول خلق ذميم، وفي حد معتني انه يراقب اي حاجة فيها عصبية فيها يعني تحزب بالمعنى المذموم انه يعالجها. احنا بنزعم ان لما تقول عمل جماعي سلفي فده ابعد حاجة عن الحزبية بمعناها المذموم. طيب التحزب الغير السلفي في ده شفناه قلنا ده فيه. طب السلفيات الفردية، ما هو انا عندي قطب واحد ورمز واحد لدرجة ان هو الرمز الواحد ده لا اراديا الناس بتقلده في ربما في العادات الجبلية بتاعته، ربما في طرق يعني مش عايز اقول تفاصيل انت عارفها، بل ممكن حد يقول يا اخوانا يعني يبقى الطالب اللي قاعد مش لابس نفس اللبس يقول له اطلع ما تحضرش. يبقى اذا في حاجات ايه بتوجد العصبية. يعني انت هتجيش تقول لي انت بتدرس كتاب هو قضايا انت متفق انها حق وتقول هذا التدريس يوجد عصبية؟ لا، واذا وجدت ما احنا بنقول نعالجها، نشوف هي فين ونعالجها. احنا ما بنقولش وارق ايه الناس يعني اللي بيجي يدخل الالتزام لو هو طبيعته الحب انه متطرف حبا وبغضا بتلاقيه موجود، وممكن حتى بعد ما يتعلم ويصدر بيحتاج اللي جنبه ينبهوه وهكذا. فاذا القضية الكتاب هذه مزايا، ولا يوجد شيء يحتاج انك تدافع انك تقول ليه يبقى موجود كتاب والناس تدرسه و و و و، لا سيما ان اللي ادعوا انه اللي قالوا من لم يقرأ منا فليس منا، واللي ادعوا ان الدنيا ان الناس يعني تمتحن في انها هل درست الكتاب ام لا. انا بقول لك واحد من اكثرهم ترديدا للكلام حتى الان، وفي اجواء كانت جيدة وكانت طالبنا مين دول، فجاب واحد فقط وهو يرفض الكتاب لانه يرفض ما فيه من حق اللي هو متفق بيننا وبين بين الاخرين ده ايه ده من الحق. ده بالنسبة للايه للكتاب. وكنت قلت لكم ان يعني كان في على فكرة المقالة بتاعت كتاب منة الرحمن لماذا كانت قبل حتى لكن كان وقتها بدأ يتقال يعني يصلنا مثل هذه التساؤلات فأجبنا بهذه الايه المقالة. طيب يبقى إذن نعم أحد الإخوة جزاه الله خيرا بيقول إنه هو في كان في أحد حلقات برنامج فضفضة كان موجود الشيخ ياسر مع الدكتور عبد المقصود، وكان يحاورهما الدكتور محمد عبد السلام، وسئل هذا السؤال والشيخ ياسر أجاب ولكنهم ما زالوا يرددون الكلام. ما هي مؤاخذات محمد المقصود على كتاب المنة من ناحية الشرعية؟ ما فيش، هو بيقول ده كلام حق تماما. طبعا هو بيزعم الآن أنكم خالفتم ما فيه من الكلام على الولاء والبراء. إذن هو لم يفهم، يعني يا إما لم يفهم ما في الكتاب وظن أننا نغلو في الولاء والبراء مثل القطبية، أو لم يفهم تصرفاتنا الحالية مع أنه يفعل مثلها. ما دي المشكلة، بس مع ده مش هقول مع أردوغان ولا ده مع الأستاذ محمد علي، يعني جعل هو طبعا يرى ان مجرد انك تحترم حد هو ما بيحترموش تبقى انت كده اخليته الولاء والبراء، لكن هو اضطر يديله هذا اللقب يعني. طيب هو اتكلم ايام الثورة المصرية انه لو في موازنة بين البرادعي والجمل هيختار البرادعي. احنا على فكرة الكلام ده نوافق عليه نظريا، بس احنا كنا شايفين بل وبعد 30/6 ان حالنا نقدر نرفض البلدي. يعني هو معنى انه حط خيارين وقال اذا كان يدي ده هاخد ده، ده كلام صحيح، لكن الفرض الاولاني احنا كناش موافقين عليه، بمعنى لا نقدر ان احنا نضغط نجيب خيار ثالث أفضل منهما. ماشي. طب ده اللي هو قاله، وده اللي هو بقى هناك بيقول الجماعة اللي عايزين أردوغان يلغي اللي مش عارف إيه، أنتوا فاكرينه ممكن؟ طيب. طيب وبعدين هو مش ممكن وهو الخليفة، هو مش طيب. طيب لما نيجي نقول يا أخواننا الحملة في سوريا بيقودها الجيش التركي مش أردوغان، أردوغان أقل الناس تأثيرا في هذا القرار. هو كرئيس جمهورية لازم يسوقه. فإذا أنا بتكلم مع الجيش التركي العلماني فوازنها كده، الجيش التركي العلماني لأغراض قومية غالية في القومية عايز يحارب الأكراد، مش التنظيم اللي هو المتطرف في علمانيته هو الآخر، لا ده هو الأكراد ككل، وبيصرح بكده. فيقولك لا لا لا انت كده بتعادي أردوغان. طب ما هو انت قلت انه غير ممكن، ما يشمعنا في قرار الحرب هيبقى ممكن. ونفس القضية لما كان ايه معالجة قرارات الدكتور مرسي رحمه الله، شوية يقولوا ممكن وشوية يقولوا مش ممكن وهكذا. فالحاصل انه طب انت بتفاهم هذه الامور وبتأكل الميتة زي ما هم بيقولوا، وده برضو يعني ايضا باب الشيء يذكر، يعني من أسوأ ما يمكن أن تجده من سلوك إن حد يجيب معنى شرعي متفق عليه مجمع عليه، بل هو لفظ آية أو قريب من أن يكون لفظ الآية بعينه، ويحطه في صورة تهكم أو سخرية. ولو إحنا هنطبق طريقتهم في التكفير، طب يقولك لا أنا بسخر منك، قول بقى احترم النص الشرعي وقول أنتم تجاوزتم في توصيف حال الضرورة. بس هو عشان يقول دي يبقى هيخرج المستمع من طور الهياج الى طور الايه تعقل. فاذا دخل في دور التعقل، طب طالما القاعدة شرعية بس دول بلغوا فيها، طب ما نشوف بلغوا ولا ما بلغوش. طب هل انتم لما عملتم كده في بلاد اخرى طب انت جيت في بلدك بالمعنى البلدي ضربت كرسي في الكلوب ومش قابل انك تطبق القاعدة دي ولا قريب منها، فررت لفين بقى؟ لبلد هتطبق فيها القاعدة دي على ما هو أسوأ. فلما نيجي نقول لك يقول ما أصلنا ما أنا فررت من بلدي أعمل إيه؟ طب أنت مين اللي قال لك يعني أنت حسبتها إزاي؟ طب معالج ده يعني وهكذا. فعلى أي هو الآن هو لم يكن له، وكان بيصرح بكده، لم يكن له أي اعتراضات شرعية على الكتاب، والآن ليس له اعتراضات شرعية على الكتاب. هو بيقول أنتم خالفتم ما تقولون، خالفتم ما تقولون في قضية الحاكمية لأنكم الآن راضين بحكم غير ما أنزل الله. أنا مش عارف هو دستور مصر اتعمل إمتى، يعني ما احنا لو بنتكلم أن الدستور كفري، طب ما ده موجود من أيام مبارك ومن قبله ومن أيام السادات، وانت كان لك يعني طيب موجود أيام 25 يناير، موجود أيام دكتور مرسي. الفروق التي تمت غير جوهرة، ذاك لازم يعمل أكاذيب ولا ده تشالت كذا وتشالت كذا ونحو ذلك. طيب كان بديفيد، يعني كان بديفيد معرفش تاريخها كام، لو كان بديفيد دي اتعملت مثلا شهر 8/2013 ولا شهر 10/2013 كان نبتدي نحاول نفهم منهم لماذا اعتبروا دي دليل على ردة الجيش المصري. لكن ما هي كانت موجودة يعني على طول هذا التسلسل، وانت تعاملت فكلها اشياء يعني يصعب، يعني تجد الذي امامك لم يطرح على نفسه هذه الاسئلة ولا يريد من يستمع له ان يطرح على نفسه او تطرح عليه هذه الاسئلة. لكن تعتبر ان ده اخلال بقضية الحكم، لا بالعكس انت ما زلت على ما تقوله من وجوب تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، ما زلت انك بتطالب بانها دي تبقى المرجعية الدستورية، ما زلت تقول ان الوضع القائم الان القوانين فيها مخالفات كثيرة، لكن بتقول الدستور الى حد ما حاولنا نحصنه او نخليه يشهد لمرجعية الشريعة، وما زلت بتقول ان القضايا ان الحكم بغير ما انظر بقى كفر اكبر في حالات وكفر اصغر في حالات، وانه حتى في الحالات اللي هو فيها كفر اكبر بيحتمل الجهل ويحتمل التأويل، وده الباب الأوسع. القضية مش الجهل بس، لذلك احنا نقول لما كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نظر المعتزلة ثم لما انتهى من المناظرة قال لو أني قلت مقالتكم لكفرت ولكنكم عندي جهالة، اللي هنا مش الجهل اللي هو عدم العلم، لا ده هو عنده تأويل. طب ما هو ناظرهم بس تأويلات المعتزلة من النوع اللي في الآخر يصعب عليك انك تقول انك ازلت من عندهم الشبهة حتى بعد المناظرة. فهنا الشبهات الكتيرة دي بدليل انت بتطبق ده، ما هو انت نفسك يعني كل هؤلاء اللي عايز يطبق اعنف درجات التكفير لدرجة ان هو مرة لما الرئيس قال اي شيء مش هيرضي ربنا احنا هنقف معاه، دي يعني واضح جدا انها سبق لسان. قيادي منهم بيقول ده كفر صريح، المذيع الذي لا يعني مذيع القنوات اللي هم فيهم قال له لا ما ممكن تكون دي خطا، قال انا ماليش ده الظاهر، ما مش ده الظاهر، ولو ده الظاهر يبقى الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك يبقى الظاهر، لا الظاهر هنا ان واضح تماما انه سبق لسان. المهم يكفروا خطب انت لا. لما بقى يعني ال بتيجي مع اردوغان، بتيجي حتى مع الدكتور مرسي نفسه لما قال الخلاف بيننا والنصارى خلاف ديناميكي، ومش طالبت الناس انها تستحضر ان العباره ما كانتش مقصوده واو. طب انت الحاجه اللي هي سبق لسان يجزم، ما هو فيش حد في الدنيا حتى لو هو هذا ما ينطبق عليه قلبه هيطلع يقوله، يعني ده اكيد سبق لسان 1000%، وانت تقول لا انا ماليش دعوه بقى ده. اذا اصرار على التكفير بغشوميه يعني، وعلى ذلك يقول لك انت اللي خالفت اللي انت كاتبه. طيب فدي ده الايه ده خلاصه الايه جزء كبير في نحاول نبتدي كلامه مش خاص اهم. هو الشيخ بدا بما يشبه الفهرست المختصر جدا للكتاب، هنستعرض هذا الفهرست المختصر. يقول اولا التوحيد واصول الايمان. هنا ممكن نقف عند النقطه ديت، يعني الـ الـ الـ هذا الباب من العلم اجود ما يمكن ان تطلقه عليه اصول الايمان، ولكن هذا غير شائع. يعني الشائع يا اما بيقولوا العقيده او التوحيد او علم الكلام. علم الكلام استبعدها لان مفيش حد بيتكلم عن العقيده او عن اصول الايمان بمرجعيه سلفيه وبيقول ايه علم الكلام. هنتعرض لها يعني لعلم الكلام دي من الحاجات المهمه، لان احنا اول مساله هناخدها الصفات، والصفات هي المساله الجوهريه التي نما من داخلها شيء اسمه علم الكلام. وباختصار شديد الى ان ناتي، كان في حاجه اسمها الفلسفه. ده ايه الفلسفه؟ طريقه لحل المشكلات او لبحث المشكلات الانسانيه بطريقه عقليه، بما في ذلك ما يسمونه بالميتافيزيقا والالهيات والغيبيات. فكل حاجه يقعدوا يفكروا، حتى يعني كان زمان الكلام على الرياضيات والفيزياء والكيمياء فلسفة، ما فيش تجريب. لذلك هو الفلسفة انهارت في الغرب لصالح الايه المنهج التجريبي، لكن هو يقعد يفكر بطريقة ايه عقلية. لما يفكر بطريقة عقلية بيوجد تصور، غيره بيوجد تصور، بيتناقشوا مع بعض، وجدت آليات للايه للمناقشة. الآليات دي جردوها وسموها علم المنطق. يبقى علم المنطق علم مجرد عن موضوع، ملوش موضوع في انه بيبحث قضيه كذا، هو بيبحث اي برهان في بالحالات اللي هم قايلينها يثبت صحته من عدم. يبقى ده فالمنطق ولد من داخل الايه. وبالتالي كتير من الناس يقول لك لا انت حتى لو خدت موقف من الفلسفه، طب ليه تاخد موقف من المنطق؟ مش واخدين منه موقف، بس هو خلاصة الكلام على المنطق اللي كان خلاصة ما ذكر شيخ الإسلام تيمية، يعني عبارة تكتب بماء الذهب كما يقولون. قال أنه فيه حق وباطل، والحق الذي فيه يستغني عنه الذكي ولا يفهمه الغبي. وضع يعني في باطل، طب والحق اللي فيه؟ ما هو انت ما كنتش محتاج لنقد العبارات البراهين او الاستنتاجات اللي فيها قفض في الاستنتاج او مغالطة في الاستنتاج للطريقة العقيمة دي. فالذكي كان هيكتشفها على طول. طب والغبي تقعد تفهمه في المنطق ما يفهمش، فهو مش هيوصل عمره ايه ان يستعمله في نقد الايه البراهين الزائفة والقفزات الاستنتاجية، فكأنه علم معدوم الفائدة. طيب علم الكلام بقى هو لما بدأوا الناس يطلعوا على الفلسفات الغربية اللي جواها ايه صار احد ادواتها علم الايه المنطق، فبقوا بيتجهوا على بيتعرضوا الفلسفات بتتكلم في الغيبيات والالهيات والقضاء والقدر والكلام ده كله، وبتستعمل من ادوات الموازنه بين البراهين الايه المنطق. قالوا احنا بقى هنعمل نسخه اسلاميه من هذا الكلام. النسخه الاسلاميه دي سموها ايه؟ علم الكلام. ليه سموها علم الكلام؟ الى الان ده غامض. بعضهم قال لان القضيه الجوهريه اللي الجأتهم الى هذا ان المعتزله لما راحوا للفلسفه قالوا ان القران ليس كلام الله، فهم قالوا نحن سنثبت لهم بادوات فلسفيه ان القران كلام الله، فسموه علم الكلام كانه علم اثبات صفه الكلام وما يشابه. والبعض قالوا لا الكلام من هو لانه هو قائم على ايه؟ على كلام، كما يعني قال الرازي حجج انتهفت كالزجاج دخلها حقا وكل كسر من ايه مكسور. ايا ما يكن بعد كده علم العقائد الاسلاميه بطريقه فلسفيه بقى اسمه علم الايه؟ بدرجات برضه، يعني في درجات الاعتزال تدخل ضمن هذا العلم، ولكن عند الاطلاق بيراد بها المدرسه الكلابيه وما تفرع عنها من المدرسه الاشعريه والمتروديه. يبقى الكلابيه هم الايه؟ البدايه. ويعني يمكن الشرح بتاع المره دي لمنه الرحمن هنزود شويه تعريف مثلا ببعض الحاجات اللي كنا بنختصرها، تعريف بالكلابيه واثر الكلابيه على الاشاعره وعلى المتروديه، وبحيث يبقى في درجه طالما ان احنا بيتقال يعني في يعني صراع على المرجعية، فخلينا نبرز التاريخ بدرجة أدق شوية. فخليك حافظ كده إن المتكلمين بدايتهم المدرسة الإيه؟ وابن كلاب كان معاصر لابن حنبل. ابن كلاب كان معاصر لإمام أحمد بن حنبل، ويبقى المعتزلة لما قالوا بأن القرآن غير مخلوق الإمام أحمد واجه بطريقة وابن كلاب واجه بإيه؟ طريقة ابن كلاب بعد كده ورثها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو منصور المتردي. طيب يبقى هنرجع للكلام ده تاني، بس خلينا نبقى برضو اتفقنا ان احنا عرفنا الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، ماشي؟ ده كان في الثنايا ايه اسماء هذا العلم، ان في ناس بتسميه علم الكلام، دول مش هيبقوا بيتكلموا عليه بمنطق ايه سلفي، دول المعتزله، والمعتزله مش كتير بيستعملوا الاسم ده، اللي بيستعملوا اكتر الكلابيه والاشاعره والمتروديه. علم الكلام هم بيعرفوه بيقولوا علم يدافع عن العقائد الاسلاميه باستعمال العقل والمنطق او عبارات قريبه من هذا، كل واحد له ايه له تعريف، لكن بيبقى في الاخر ان في عقائد اسلاميه موجوده. ده الفرق بين قناعه الكلابيه والاشاعره والمتروديه، انهم من اهل السنه بهذا الاعتبار، انهم سلفيين، يعني هو طبعا كلمه سلفيه ما عادوش بيحبوا يستعملوها، بس انهم عقائدهم لم تخترع، هو في ظنهم عقائدهم هي عقائد الايه الصحابة، ولكن أعادوا طرحها بما لا يتعارض مع الشبهات العقلية للمعتزلة، حتى لو إعادة الطرح دي كان فيها شوية نقص أو زيادة. نعم. لا هو بيبقى شايف انه جاب العقائد دي من الكتاب والسنة ولكن اعاد انتاجها اعاد تنقيحها عقليا. وعشان كده هيبقى عندنا ايه المشكلة عندهم لما تيجي تقول له بس الجزئية دي خارج الكتاب والسنة يقول لك بقى ما ايه اذا تعارض الدليل العقلي والدليل النقلي نقدم الدليل العقلي. اما انتوا يا سلفيين حشويين بتقدموا الدليل ايه النقلي. ودي اللي لازم نقوله احنا انت التعارض ده على انه مستوى الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت لازم نرجع دايما يعني ايه نحفظه ونقوله. انت على مستوى نظر عقلي انت نفسك بترجع عنه وانتوا نفسكم جوه ذات المذهب الواحد تلاقي مليون رأي لان ده نظر عقلي واحد نظر في المسألة قال اسلم حاجة نقول كذا. فكيف تقدمه على الوحي؟ اما لو قلت لي قطعيات عقلية اقول لك مستحيل واحلها لك ان شاء الله. وده اللي عمله الشيخ الاسلام تيميه مشروعه الكبير الا الى الان. هذا المشروع مش مستو ان هو اوقف طيار الاعتزال والمتكلمين, مستو ان هذا المشروع الى الان هو المشروع الوحيد القادر على ايقاف طيار العلمانية والالحاد. ولذلك لو عايزين احنا نواجه ده هو انت تبقى مشروع ضرء تعارض العقل والنقل, مشروع الدفاع عن الاسلام امام كل الطيارات الوافدة. اول ما الطيارات الوافدة عرفت تقنع بعض المسلمين بان عندهم ما يخالف العقل يبقى فتح الثغرات ما بين اللي حيلحد ما لك ما الدين ده باطل العياذ بالله وما بين اللي حيبتدي يعدل في الدين عشان يخليه ايه هو يعني والامرين يعني كلاهما خطا. فالعلاج هو الموضوع اللي احنا بنقوله. فاذا هذا العلم البعض بيسميه كده. طيب اصول الايمان واضحه يعني لو استعملنا هذا الاسم ده الاسم الايه الاكثر استعمالا في الكتاب والسنه. طب العقيده واضح المعنى اللغوي من عقد عزم القلب على التصديق بشيء ما. وهو العلم ده له ثمرات عمليه. العلم له ثمرات, علم العقيدة أو علم أصول الإيمان له ثمرات عملية. لكن هو ذاته موضوعه إيه؟ العلم موضوعه التكليف المناط به أو المطلوب فيه التصديق الجازم بما ثبت في الكتاب والسنة إن في جنة إن في نار إن في صراط إن في حوض أن الله عز وجل أسماؤه كذا صفاته كذا. يبقى الباب ده إيه؟ باب مبنى على العلم انه اذا علمت بان الله اخبرنا بكذا وكذا فالمطلوب هو الايه التصديق الجازم بهذا. هذا التصديق الجازم بينبني عليه اثار ايمانيه وينبني عليه الايمان بوجود الملائكه الايمان بالجنه والنار بينبني عليه المراقبه بينبني عليه لكن دي الاثار. لكن هو الباب اصلا باب ايه باب العلم. وعشان كده بيسموه الايه العقيدة. التوحيد واضح برضو لو قلنا التوحيد فهو من باب تسمية الشيء بجزئه الاهم. ما اهم هذه المسائل هو ايه توحيد الله تبارك وتعالى. وساعات بتلاقي المصنع المؤلف هناك يعني كأن هناك تعمد من انه يسميه التوحيد لو هو بالفعل هيبقى موضوعه الرئيسي ايه الايمان بالله ولن يتطرق كثيرا او لن يتطرق اصلا الى بقية اركان الايمان. فهذه الاسماء اللي بتطلق على هذا العلم اللي اصطلاحا اخذنا المسائل العلمية وحطناها في ايه في علم اللي هو علم اصول الايمان علم العقيدة علم التوحيد اللي هو يقابل عند المتكلمين علم الايه الكلام. وقلنا هم برضو لما بيجوا يعرفوا العلم ده موضوعه ايه يقولوا هو علم فيه الدفاع عن العقائد الاسلامية بطريقة عقلية وحجج وبراهين منطقية. ولما بندخل في التفاصيل بقى بنلاقي انه لم هو بيعت كل منهم يعترف أنه لم يدافع عن عقيدة الإسلام كاملة، أو أن التفاصيل اللي هو قايلها بعضها هو اخترعها لعلاج ما يراه تعارضا، فقال أسلم حاجة هعمل إيه كذا كذا. يبقى أولا التوحيد وإيه وأصول الإيمان، ده هناخد فيه إن شاء الله الإيمان بالأسماء والصفات، توحيد الربوبية والألوهية. طبعا الموضوع ده هيجرنا إلى تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. هل ابن تيمية استحدث هذا التقسيم على أي درجة طب ولا هو يعني أعرب باصطلاحه عن شيء موجود في الكتاب والسنة؟ طب هو هل هذا التقسيم هو الذي أنتج الاهتمام بقضايا سد الذرائع، قضايا توحيد العبادة وما يضاد من الشرك في الإلهية، بل وسد الذرائع التي تؤدي إلى وجود هذا الشرك من الغلو في الصالحين ومن شد الرحال إلى قبور الصالحين ومن الحلف بغير الله ومن هم يتصورون ابن تيمية اخترع تقسيم وبعدين ملا تحته فراغات زي ما هم بيعملوا. وفي الواقع لو جبنا واحد مستشرق مثلا باحث منصف وليس مسلما يقول مستحيل ان يكون ده سلوك ابن تيمية، يعني مش قضية، يعني ليست هذه طريقة ابن تيمية في البحث. ابن تيمية يعني واضح جدا طريقته في البحث، وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة، الرجوع إلى أثر السلف والسابقين، ويبني منها تصورات كلية. لما كان الكلام أن كل منهج من دول عامل لنفسه نظرية معرفية وبيقول لك لا، ما هو مشكلة السلفيين دول أن هم يعني واخدين الكلام كده، يعني من أول الصحابة رضي الله عنهم وحشاهم أن هم إيه شغلهم الجهاد، وكلام اللي هو ذم في سورة المدح، الصحابة يقولوا الصحابة شغلهم الجهاد عن تدبر دقائق العلم، عملوا ايه بقى؟ نقلوا الكلام هم مش ده مقتضى او ده حاصل ما يريدون ان يقولونه. لا، فهو ابن تيمية لا، ده انت ان شئت يعني نظرية معرفية نبنيها لك وتبقى اكثر تماسكا وقوة ومتانة، ويبقى وان شئت مناظرة عقلية منطقية نناظر مناظرة عقلية منطقية ويبان أن المنهج الموافق للكتاب والسنة اللي كانوا الصحابة واخدينه كما تقولون أنتم تسليما، عند إذا جئت تنقه عقلا تجده منسجم مع نفسه، منسجم مع العقل، بينما تلك المناهج التي استحدثت بزعم معالجة الخلل اللي موجود هي التي أوجدت خلل. يعني تخيل أن إيه، ان في آلة معقدة شوية بتعمل بكفاءة، بس جه واحد كان دارس مثلا، طالما بنقول السيارات دارس هو نموذج السيارة اللي بيدرسوه بتوع اعدادي او ثانوي، اللي هو النموذج البدائي خالص اللي بيوضح الفكرة الجوهرية، وافتكر نفسه ايه بقى خبير، وعجبوا له بقى السيارات بقى الجديدة الاوتوماتيك واللي مش عارف الحقن والكلام ده كله، فقال لا لا الكلام ده كله يخالف التصميم الاساسي، فشوه العربيات بقت، وهو فاكر كده ان هو ايه هي كانت بايظه هو صلحها. ده تقريبا اللي بيحصل، او هم ما احدثوه سواء حذفا او اضافه لعلاج خطا هو لم يكن موجودا، فبقى اللي هم عملوه ده هو اللي ايه هو اللي خطأ، وهو اللي أوجد تصادم، وهو اللي أوجد كل الكلام. توحيد الله بالحكم والتشريع، وهنا مش يعني هو مسألة التصنيف اللي احنا بنجري عليه، ان احنا بنقول قضية الحكم والتشريع هي قضية بتصنف على انها احدى قضايا توحيد الإلهية، وككل قضايا توحيد الإلهية بيبقى لها أصل موجود في توحيد الإيه؟ الربوبية. طيب عبد الرحمن عبد الخالق عملها نوع رابع، فرد عليه بعض المداخلة وقالوا دي بدعة، هم ثلاثة، ما هو لو الأربعة بدعة يبقى الثلاثة إيه؟ بدعة. لكن احنا بقى بنقول نحن نتشكك او نتعامل بحذر بالغ بالذات بعد ما شفنا حصل مع كل من يحاول ان يعطي القضية الحاكمية مساحة اكبر مما هي عليه، بالذات لو فسر الحاكمية بانها ايه الكرسي اللي فوق مش الحاكمية اللي هي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قال الله ورسوله امرا ان يكون لهم الايه خيارة من امر. الشيخ الالباني رحمه الله كان له قصة طريفة بيحكيها كتير، انه دخل مسجد، طبعا عارفين الشيخ الالباني عاصر حسن البنا رحمه الله وعاصر النشاط الاخواني في سوريا، ومن انصافه رحمه الله انه تعاون معه وكان يدرس لهم علم الحديث وكان يدرس لهم الفقه والعقيدة، وكالعادة يعني بيستفيدوا منه فترة وبعدين يصدر ايه قرار، اول ما كده يصدر قرار الابعاد وثم قرار منع الناس تحضر له ثم وهكذا. فهو بيقول انه حضر مرة في يعني خطبة جمعة لخطيب اخواني تحدث عن الحاكمية، وكان هناك مخالفات شرعية كثيرة في المسجد وفي الصلاة، وبعد الصلاة هو كلم الراجل في انه هذه خطأ ودليلها دليل ان ده خطأ كذا والصواب ان تفعل كذا، فرد كلام الشيخ الالباني ورفض رفضا قاطعا وقال هذا الذي تعلمناه. الشيخ الالباني يقول اين الحاكمية التي كنت تدندن حولها على المنبر، ومن الذي قال لكم ان الحاكمية لا ينادى بها الا الحكام، ولماذا تريدون من الحكام أن يطبقوا الشرع طالما أنكم تستنكفون عن تطبيقه في أشياء لن تكلفكم شيء مجرد يعني. فدي القضية. أيضا قضية الولاء لله والرسول والمؤمنين والبراءة من الشرك وأهلك أحد قضايا توحيد الإلهية. بقية أركان الإيمان الستة أنا شايف بعض الإخوة العواجيش شوية يعني بدأوا يقوموا وظهرهم يوجعهم مش كأحمد حسن. حاضر هخلص. الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، قضية الإيمان والكفر. عشان كده أقولك يعني ميزة هذا المتن إن نلاقي كل القضايا دي في متن واحد، لأنه ممكن ألاقي كتاب عقيدة اهتم بالإلهية ومهتمش بالأسماء والصفات، أو بالأسماء والصفات مهتمش بالإلهية، أو اهتم بالتوحيد الله عز وجل لكن ما خدش القضايا اللي بتثير جدل زي مثل الولاء والبراء أو مسألة الإيمان والكفر. بلا شك عقيدتنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ومسألة الإمامة والولاية، ده كده نعتبر جزء من الكتاب. الجزء الثاني في الاتباع ومناهج الاستدلال، هو ترتيبه في الكتاب الجزء الثاني لكن ترتيبه في المنهج الأول، وهو ده اللي بيميز منهج عن إيه؟ عن آخر. والسلفية منهج شامل وليست منهج عقدي فقط، ولو حبيت تقتصر تقول هو منهج في السلفية تمثل مدرسة في مناهج الاستدلال متميزة عن المدارس التي امتزجت بالعقلانية بدرجة أو بأخرى، وممكن برضو تميزها من الناحية التانية عن الظاهرية والحشوية إن كان يعني بدأ يبقى لهم وجود أو إن كان البعض بيحاول يرميك بهم. ثالثا التزكية والعمل الصالح، يبقى ده القسم الثالث. الاثنين الاتباع والتزكية ما تقالش فيهم كثير تفاصيل او هنا في المقدمة دي يعني. اخر تعليق يعني هنقوله في هذا الاستعراض، التزكية جاية في الاخر اذا ربنا اكرمنا جميعا وواظبنا، وارجو يعني تكون العزيمة كافية للمواظبة. هنوصل لها مش هنديها الخريطة الزمنية اللي خدتها مسائل أصول الإيمان، فقد ينقضح في نفوسنا كدارسين او لاي مراقب بره ان انت عندك انحياز للمسائل النظرية على حساب المسائل الايه العملية، وان اين التزكية في المنهج السلفي. خلينا نبقى متفقين على انه نظرا لان التدريس بيتم لغير متفرغين، غير متفرغين يعني محملين بأعباء دراسة أو أعباء عمل زي أي حد آخر لا يعمل في المجال الدعوي، ثم غير أنه بيدرس مطلوب منه يدرس أحيانا في أحيان كتيرة، ومطلوب منه يشارك في عمل دعوي وعمل سياسي وعمل اجتماعي و فصعب جدا تقول والله احنا مش بندي 7 دروس في اليوم زي ما كان مثلا الامام النووي بيقول، فيبقى لازم يبقى في درس عقيده ودرس فقه ودرس اصول ودرس لغه ودرس اداب ورقائق. لا انت يعني، فاذا اذا كان الاوقات المخصصه للتدريس مش هتبقى كبيره فدايما هيبقى الانحياز للمسائل المشكله، فروع العلم اللي بتحتاج شرح هي اللي بتاخد ايه مساحة. سواء فتلاقي طيب فين التكامل، مسؤولية كل واحد. يعني انت في حاجات صعبة هتاخدها في الدرس، مش معنى كده ان السهل مش مهم، ده وارد يكون اكثر اهمية احيانا. يبقى دايما برضو نستحضر موضوع التزكية والعمل الصالح جزء رئيسي من المنهج السلفي، وارد يكون مش محتاج شرح كتير، وارد يكون لما بيتحط في المنهج خريطته حظه في الخريطة الزمنية مش كبير، ولكن هذا لا يعني ان هو ليس هاما. بغض النظر عن ان حد هينتقد او لا، احنا لازم نحذر من ان احنا نترجم منهجنا غلط نتيجة الشيء ده. يعني ان احنا نقول ان السهل ما يتعطاش في الدروس ثم لا يعالج بالمجهود الفردي ثم يتوارى في الذهن. لا، خليه دايما حاضر في الذهن، ولا تجعل ان ثمة ارتباط بين ايه بين المساحة اللي هياخدها في الخريطة الزمنية للمنهج وبين اهميته. كده احنا ايه الحمد لله خدنا نص صفحة كمان لكن ما زلنا ان شاء الله يعني ايه لدينا النية ان هذه المرة مش هنستطرد كتير الا شوية الاستطرادات الضرورية اللي احنا بناخدها دي يعني. سبحانك الله وحمدك وشهد الله انت استغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.